هو الذي يجد الخطب الأسياء. نعم. ها؟ لا هذا شيء آخر ما له علاقة. هذا اللي حصل منها هذا يحصل في اختلاط الأنساب بالنسبة للولد، أما هو ما يأثر عليها بالنسبة للولد. عليها أن تنصحه ولا تطالب بالفسخ؟ تطالب بالفسخ إذا رأت يشرب الخمر، إذا كان يفعل معاصي يشرب الخمر أو المخدرات أو الزنا أو السرقة ينصحه، وإلا تطالب بالطلاق. أنت طالب وليه بالطلاق لأنه لا خير فيه. نعم، لكن هذا بعيد عن الأثرات، لكن لو أثرت مثل غيرها تقيم الحد وإلا تقيم الشهود ولا قام عليها قاعدة يعني. قذف أحدا لا بد أن يقيم الشهود 4 شهود وإلا قام عليه الحد. ثم زوجه ولا لا لا ما تكون ملعنة ولعنه من قبل إذا قذف الرجل امرأته. نعم ما ذكر شيء، لكن قال والحق الوالد بأمه إنما أي إنما يدعى وينسى بأمه ولقومها أو لمواليها إن كانت مولاته. إيه هذا النسبة ولمواليها إن كانت يعني عتيقة يعني إن كانت عتيقة يعني مهبة أما إن كانت عتيقة ثم تزوجت. نعم لكن ما في ملاعنة بين السيد. نعم يعني جزء من ماله، كيف يلاعن ماله؟ جزء من ماله هي مال مثل الإبل والبقر وغنم. نعم. قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو. هذا ولا يسمى زواج البطر، وهذا إنما يكون بملك اليمين تسري ما هو زواج. نعم الملك أقوى. نعم نعم الحديث يقول إذا رأى أحدكم أمته فليجلدها ثم فيها مثل ما سبق 3 مرات في الرابعة فليبيعها. نعم. قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو وسمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب سمع سعيد بن جبير قال سألت عمر رضي الله عنهما عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد المثنى وابن بشار واللفظ المسمعي وابن المثنى قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. وحدثنا سعيد المنصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. قال نعم. حدثني أحدثك استفهام فيه أنه بعد الصلاة تفرق بينهما ويلحق الولد بأمه. نعم وينتهي نسبه من أبيه. نعم المصعب يعني ما عليه ما حصل إليك كان حصلت عليه السنة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما. وحدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال

ما في أحد يثبت، ما في شهود يشهدون أنه فعلت الفاحشة، إنما اشتهر هذا بين الناس، تظهر تظهر السوء، وهذا لا يجي لا يقام على حد بسبب الشهرة، لا بد أن تعترف فيه على نفسها أو تكون حامل أو يأتي أربعة شهود يشهدون عليها الفاحشة، أما مجرد الشهرة فلا. نعم نعم لا لا ما يجوز قلب الشهرة. نعم نعم هذا كلام الناس قد يكون يعني غير صحيح. نعم الله أعلم، لك تكلم النووي عن هذا. نعم ها فيما يدل على أن هذا حكم سهل المتأمين الحرائر. نعم يعني دون الإباء متهم الحر هو الذي يقذف، لكن لو قذف عبدا ما يقام الحد لأنه أقل من هذا أعلى من الحرية. نعم لكن عليه الوعيد الشديد، إذا قذف عبدا جاء في الحديث أن من قذف عبده بغير دليل أقيم عليه الحد يوم القيامة كما جاء في الحديث. نعم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى أتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لا أعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث وصف الله بالغيرة سبحانه وتعالى، وهي الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى كسائر الصفات كالمحبة والرضا والغضب والسخط من الصفات الفعلية كما يقول جل عليه سبحانه وتعالى وعظمته. وفي جواب قول سيدكم بالإضافة أن الإضافة قال أولى من تختلف عن الإطلاق السيد، جاء في الحديث السيد الله تبارك وتعالى سيدكم بالإضافة، وفي دليل على أنه لا بد من أربعة شهود لمن قذف امرأته بالزنا حتى يدرى عنه الحد، فإن لم يتبرع الشهود فإنه يلاعب، وأما غيره فلا بد أن يأتي بأربعة شهود وإلا أقيم عليه حد القذف 80 جلدة. وفي دليل قال قوله بلى سأعادله أو كلا سأعادله، في دليل قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه له إذا وجده مع امرأته له أن يقتله، ثم بعد ذلك يصبر على ما سيكون إن وجد شهود وإلا أقيم عليه القصاص. نعم هذا نعم ان الموقف يعني ما هذا يصل تهمة حتى السرقة مثلا لو جاء السرقة هكذا يدفعوا بلا سلف لا يقتله. نعم

جميع أنواع العبادة، في الدعاء والذبح والنذر والصلاة والصيام والزكاة والتحاف، ولا ينقص شيء. لكن في هذا الزمن بعض الناس حصلوا حجة حاكمية لما عرفوا مثلا في مسألة الحكام، وصاروا يكفروا الحكام، جعلوا التوحيد ثم توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية فرد من أفراد توحيد العبادة. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد العبادة، غير توحيد الحاكمية، تحاكم إلى شرع الله. توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله هو من الخلق والرزق والعمات والحياة. وتوحيد الأسماء والصفات، إثبات الأسماء والصفات لله. وتوحيد العبادة، إفراد الله بجميع أنواع العبادة، ومنها الحاكمية، تحاكم إلى شرع الله. نعم نعم. إثبات الرؤية، إثبات العين من حديث الدجال، لأن سمعت الأعين وضيفت إلى الله بالجمع، يريد التعظيم، يعني مرأة منا وعنايتنا وحسنا وكلاتنا. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.